بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ونعوذ بك من علم لا ينفع. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك الشكر نعمتك وحسن عبادتك، ونعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شرور أنفسنا. قال رحمه الله تعالى: ومن هنا قال من قال إن الأرواح مخلوقة قبل الأجساد. ألي روى هني قتيانا أرواح كان بيج لا شكان دروس كراون وثمان بدريشي چونك أو قفت ورقرتنا لنا وكان آدم قفت ورقرتنا ولا الروح كان نقل لا شكان شكنا لا شكان يشتا دروز نبون لسكي داي كان لسكي داي كان دروز بون هم لرا أوها يوابلا شكا مادم الله هن يقوين وتو الله روح كان بيج لا شكان أوابله بل الروح كان لسكي دايك دروسه بن عفوا لا شكان لسكي دايك دروسه بن بل الروح كان روح كان بيج ترها بن قريتي أوابله هذا ليش مسألة جينة بيج شوا كشارح رحمه الله دواجات ديت باسي لي واقع لو شيء أولا شندرس كي دواي ما ملكو شندرس زياتري في شيء إذا شندرس يبونه ب شن أو هلا شن زياتري في شيء أفرمي رحمه الله. واختلف الناس هل تموت الروح أم لا، فقال الطائفة تموت لأنها نفس وكل نفس ذائقة الموت، وإذا كانت الملائكة تموت فالنفوس البشرية أولى بالموت. وقال آخرون لا تموت الأرواح فإنها خلقت للبقاء وإنما تموت الأبدان. وقد دل على قال وقد دل على ذلك الأحاديث الدالة على نعيم الأرواح وعذابها بعد المفارقة إلى أن يرجعها الله تعالى في أجسادها. والصواب يقال موت النفوس هو مفارقتها لأجسادها وخروجها منها، فإن أريد بموتها هذا القدر فهي ذائقة الموت، وإن أريد أنها خلاصة سكاني شن مذهبك يا لمبالوة وباسي يعني أنك شرحي أو قصانيه الموضوع أو كاتيك الرمى خزمتي ولم ليرا أود ظلم ك لو شون نايلم. لو أنا الشيخ أحمد بن عبد الحليم رحمه الله لمجموع فتاوى مجلدي شو على فرض صوحة فتاوى نو فيهم قشتوها هنيك، لو أنا فيهم قشتوها هنيك غلين نابي بلي ابن تيمية لما جمع فتاوى يا وقالت كم جمع فتاوى هي أونية عبد الرحمن بن قاسم طبعا كوي كردو توا قراءة هالشي دزوس ابن تيمية هي لو كتبه دينار. طبعا مقصج هلايا هلا كجل السوء تصوره ودروز بوا شو علم مبنايا لعلم دروز بوا لسر أساسي فهمي صح تيجشتني دروز بوا هرشتي تصوري هلا ذكر فتوى كشت هلا درجة تصوري هلا ذكر فتوى كده هلا درجة بقولنا كسيك بقوله إيش كردن لفلان كومبانيا حلال يا حرامة كاتيك تو تصوري تو بو كومبانيا كتصوري كي حلال بي أو سا إيش لو كومبانيا حرامة لبرو تصوري تو بو إيش يو كومبانيا تصوري كي حلال يو حلال حالي بي يلي حلالة يا بعكسه إيش كردن تهي حلالة تو بحرام حالي بي. فبوي الحكم على الشيء فرع عن تصوري كسي حكم لشكي كدال فرع كلا التصور تيغيش نو فهمي خوي بو بأو مسألة جاب كرت هذه شيء تدانية وزانايان لو رجوا أو كتبها هم يعني الله ابن تيمية من شفت عودي يعني وبالغير سلوي كأقصى لما لا لا لا الترازي أكاديمي وعلمية وزن قباريكينية. أفرمي والأرواح مخلوقة بلا شك، أرواح كان مخلوقة، لذلك فرمينا الأرواح مخلوقة، أرواح كان مخلوقة بلما قبل الأستاذ وبعد الأستاذ تتوقي بنكر لير ابن تيمية وفرمي وهروها أرواح كانش لنا وناس، ولكن موتها بمفارقة الأبدان، مردني جبا للا شكان جيابو أو مردني الروحة، يعني كهتا أطهاني أبلا يقصى منطقك بلي مرد ونمرد بلي الروح لنا وأشياء لنا وناشية، أقل ما بزل لنا وشون وبل للا شجيابو يتوبلي، أما ما بزل لنا وشون هو بحر يكجاري نام، يعني الروح لنا وشي أو بوشي وزني، يعني أو بوشي وزني. ولا القيامة الصورة لا برصت يك بس كيو موضوعي كرتوا أجل كسك حزيك زياتري لسر بخوين توا وهروها أما جبوا بكم كوا لا مدارج السالكين ديس أنا ابن القيم رحمه الله بس كي أم موضوع أكاتوا أفرمئن الأرواح خلق للبقاء لا للفناء، روح كان دروس كرام بوي بمينا ونقوي لنا أوشن، وهذا هو الحق والله أما حق، وما خالف فيه إلا شيء ذمة من الناس من أهل الإلحاد القائلين إن الروح تفنى بفناء الأبدان، كسيش خلافي نكلك مرقنا بالأهل الإلحاد جاءت المنبس أهل فيلسوف كان ليرا قال إن روح كان لنا وشن بل ناوشوني لا شك عن شقاء بدر جائم يجوه هش طائفة يجنان أسم ملحد، ملحد بدر جائم يجوه ملحد نبوة، يعني بو معنائك أمرو بيوتين ملحد نبوة لبدر جائم يجوه ملحد نبوة، ملحد تعظية مذهبكي تعظى دروز بوا، أقلنا حتى فيلسوف كون كان يجب روان بخواه بوا بمعنى يقل معنى كان بشيواز يقل شيواز كان، على كل حتى فرضا قريما نوتمان بروايشيا بخواه نبوا بلا ملحد نبون بو مصطلحي أمرك ملحد هيا بو شيوازا بوشوني إلحاد وجوديني لم يجوا أو خلاصيك بوكا حزم كخزمة تاني بكم لسر أو موضوع أجرنا قصي زياتري شيء بكري أبي جوايا مسألي العشاء لنا وشي وأرضي لنا وخولة إلا عجب الذنبنا بأمين يتوى يتتشون روحك أمين يتوى لجواب أو تري روحك جاب وتولى العشاء روحك جاب وتولى العشاء أجل جبترا أي أولي لحديثك فرمين دبال روحك ديتو بو لا شيكاتي قبل برو أسمانا كان لجواب أوزي روحي بلا شوك لتاونا قويلة تاونا ولامي فرسياري فرشتكان أداتوا ودواجار بي أوزي النمن ومثل عرض وكل هنا الرواية داتوا بخوا أوساك خوض روحك شديسانا والله أعلم، يعني وكو هني قوتوي أنا روحك للا شيد بيتوا نقل غلي بمينيته وغيق ورزانة الله تبارك وتعالى قشني وي رحمه الله فرمي وهذه الآثار لا تدل على سبق الأرواح الأسادة سبقا مستقرا ثابتا، وما ثار نشيك خلمان لمباروا بلغني لسروي كوا روح كان بيجلع شكان بنا بلام دايتي وصي سبق كاكا سبقا مستقرا، يعني بمستقر وقريو شسباوي لو بيشهبوا بيت النخير بوشي وازنا أي شون، وغايتها أن تدل على أن بارئها وفاطرها سبحانه صور النسمة أو برقي ويبلي يا بوت لفرضها تبارك وتعالى بارئها يعني خالقها الخالق البارئ المصور هو يعني بارئها وفاطرها يعني موجدها يعني بديهنا لك أو يعني مبدعها أو بديهنا سبحانه صور النسمة أو النسمة، ونسمة من باس كرت من يعني النفس والروح وحمو دابيك يعني كل ما يدب على الأرض روحي تابي في ذي النسمة فرمي رحمه الله أو بري أو يبوت لفروضه تبارك وتعالى صور النسمة روح كاني ويناكر دو وقدر خلقها وأجلها وعملها وتقديري دروس كردني وأجلكي وكرد وكاني كله واستخرج تلك الصور من مادتها عشان لو مادة أو يناني درهنا ثم أعادها إليها وقدر خروج كل فرد من أفرادها في وقته المقدر له ولا يدل على أنها خلقت خلقا مستقطا يعني بكل تحقيق لك تبلي يعني شون بلي تأويل يكيبك تأويل يكيبك بو چی تأويل يكيبك بو ينلي يعني ببلين بو أو لازم قبولنك كالروح بيشي جستي ومش فائدة كيرنجا بيتاني أدم لكتوب عقائد الزورجال لكتوب فقه هم كتب كان أما إيلم مقصراسته لكتوب عقائد أو إليه كيتوز دردكي زيادة لبوية جخي لسألك من لسأل مسألة عقائد أو جو تاني الزورجال أو إنسان توشي بدعاكا لو أزمه حتى أمره لواقع أو إيكا أمره إبين لواقع أبو زريو رؤدا الزور بيشد لوازم دروس إيكا يعني كابرا قصية كان لازم يكيه كاتي بيالي لازم يكيه آوايا لأولو أما جوان استفادي ليوك لأولو تماشاقي كابرا مليبونا دونا جد جل لازم يكيه بلان بفير روشقار سيشا وخوية سيمان سيصال دواي سيشا وكا بشوارا مشو دواي سيمان كا سيمان ويقروش دواي سيصالا كا سيصال ويقروش أو ستماشاقي قراوا كاريغري لسر دروز بو بو مگر الا من عصمه الله قلت يا اخوي غورو بفارزي اخوي غورو منو يمش بفارزي اقرنا لغل لازم مرون لغل دقبرون لغل دقبرون ان شاء الله سلامته بنو نجات انا بيت جابو يا شيخ لبر او لازم قبولنك بل الروح بيشي جستكان بو طبعا وش لازم كهر أو نية بلي يروح بيش جست كان بوك هو ملاش تيتري بدو عادي يعني هر خويني إيش تيتري ها بدو عا بويا هذا ولد أم تأويلي بوفكا الله يبارك تبارك وتعالى بارك تبارك وتعالى تقديري خلق أجل عملي أو روحاني كردوا أو صوراني كلو روحاني دروسي كردبو يا لو روحانه ويناي كردبو لما الدقي خيدري هنا وباشا قدر خروج كل فرد من أفرادها في وقته المقدر له باشا تقديري كهر فرد يقلم ترتاك يقلم تاكاني كوا فردار خلقي كردوا لتشكات يكا لشكات يكا درجت يوم بس ما كرتان بس ما كله خدمتنا نازن درسي أو درسي براني تربو لفرق بين قضاء وقدر إذا أجربيت وقضاء وقدر تطبيقين لترأو قوليك في وعي قدر بريتيل ويل بيشتر نسرة وتو قضاء جويك على الأرض واقع تطبيق وبي أو أجربي خي نسر أم نمونة بمشي وازيل يدي ألين كاتيك برد قال تبارك وتعالى تقديري خلق خيك لو في ودري قضاء أجل سلو قول بنك أوي نسرى وقضاء أجل سلو قول جبن أوي كنسرى وقدر ألين قدر أو سأوك تلكين بران بركي وأو كاتيك الرؤد في وقته المقدر له أو كاتيك بوينو سويتي أبي لم كاتوابه كرويدة أو سأبيتا أجل رتمان أوك قضاء أما كبيتا قدر أجل رتمان أوك قدر أما كبيتا قضاء وهذا رمقصة كان الغون بيت ولا يدل على أنها خلقت خلقا مستقرا وبلغني لسرويك خلقك هر مستقر وهميشة يوبر دوام درستي كرد بيت أبو معنى نايا واستمرت موجودة ناطقة كلها في موضع واحد حر هموي هنا يتبون هموشي قصي كرد ولا يكشونا وقول حديثك أفهمي في صعيد واثنان صعيد كوي كتحزيري كردوا صعيد نعمان ثم يرسل منها إلى الأبدان جملة بعد جملة كما قال ابن حزم فهذا لا تدل الآثار عليه فهذه فهذا لا تدل الآثار عليه. أجل سيدي قصتاني بند السنوى فرمي وغايتها أن تدل أو برقي أو تاني كسبي أو توجيهيبك علي ابن حزم أو علي أفرمي بلام أمش هج بلغيقني لسري لا تدل الآثار عليه. آثار يا بمعنى خاصة كيد يعني حديث يا بمعنى عامة كيد يعني إن حديث ناهج آثار لسلف ولو بارونات و نعم الرب سبحانه يخلق منها جملة بعد جملة على وجه الذي سبق به التقدير أولا فيجيء الخلق الخارجي مطابقا للتقدير السابق كشأن سبحانه في جميع مخلوقاته فإنه قدر لها أقدارا وآجالا وصفات وهيئات ثم أبرزها إلى الوجود مطابقة لتلك التقدير السابق. أفرمي بلع بردقال تبارك وتعالى لو روحانا كمال بكمال دروس دي كردون بوشي وازيك واخوي تقدير كردون لسرطاوة أو سا أويك فيجيء الخلق الخارجي مطابقا للتقدير السابق يعني جيء الخلق الخارجي لما هل لم كتب أبو باسي لفظي خارجي ما انكرت خارجي يعني جي فيجيء الخلق الخارجي يعني أو خلقيك لا خارجي جهاني إنسان كان دروس كراوة يما لدرسكاني سرطاوت من خارج بوشي بكارده خارج بمعنى خارجي واقعي إنسان كده وخارجي ذهن ده شن واتايك بكارده واتايكيان بريتيلا واقعي إنسان عالمي إنسان عالمي إنسان جوالي كتريان بريتيلا خارجي ذهني إنسان أو في ذا عالمي خارجي يعني خارجي ذهن وفكري إنسان أو أي عقل إنسان بو يشوي يعني نمني كم وكوشي وآياتي تبير من نمني أومي أنا وتم بو نمنا بو نمنا وتم إنسان بميشكي إنسان بميشكي أطواني التصوري أو بكا ماريك هيا أجديها يكا ملياري ياري السري بيويا هل سري تيتبتان هل سري لم سرانا بون مليار اكسري بيويا هل سريق لو سرقان تر مليار اكسري بيويا هل سريق لم سرانا من مثلا مليار زماني تيادايا الى اخره لم جورا اذا تماشاكي لا ذهن انسان للذهن تصور اشتوائك البصد العالمي خارجي اشتوائها اشتوائنية واجدهاي واش ما نبيني ونيشة والله اعلم. فبوي اعمى بريتي لا أما وضوع خارجي أما معنى خارجية أفرف يجيء الخلق الخارجي مطابقا للتقدير السابق يعني أويك برد قال لبيشتر نسيويتي وكو خوي لواقع أو روح بديدة كشأن سبحانه في جميع مخلوقاته وكو شنو برد قال لها الشيء لمخلوقات كانية تقدير بخاكو خوي بديدة أوها فإنه قدر لها أقدارا وآجالا وصفات وصفات وهيئات برد قال تبارك وتعالى بوهر مخلوقك وملأ قدر أجل صفات هيئات دانا ثم أبرزها إلى الوجود مطابقة لذلك التقدير السابق عشان هنا يتبون بوش وازيكا بيشتر تقدير كردوا. فالآثار المروية في ذلك إنما تدل على القدر السابق عليه وآثار نجلن باروهاتون ما بس تي قدركي بيشترى فكرتكي با أم أمتان بورون كمو أم أم قصاني إكاتشي رحمه رحمه الله ألي اللي رهن الطائفة هي هني بوشوني أنداوة بوشونا كان يان صحيح نيا نيكي لن الزيكترين بوشونا كان كأوجر غلطة أوي ابن حزم كتوزي بيجسروني كردوا أي باشا أي شون توجيهكي توجيهكي خوشيا وتنزل عادتي الشرع وايا غيلة كستك الريتري في شانة دا يا ميزانايك ولشرع في ديني خوابوا وفي علم بوا ويا أبيض أول رجل ما هذا رجيت ما بيشان ده حاد فرمين رحمه الله فرمين رحمه الله أمر حان أخواه ينابت يبون على الحقيقة بلا بوني كيشي نج وجودي أو عالم به ندنا وعالمه كإنسان كدا أود روسي كرد به لا خلقي خارجي خلقي كردوا پاشان هر کاتی او ما و مولاته هاد با انسان که خواهی گوره تقدیری کرو فلان روح لفلان لاشیا او سا اکویت لاشیا او کسو دیتناو عالمی بونه و عالمی بونی او عالم بونی که انسانی تدایه دیتناو عالمه و فالآثار المروية في ذلك إنما تدل على القدر على القدر السابق باسك باسي قدري فيش وقتها كفيش برغان نسيبتي وبعضها يدل على أنه سبحانه استخرج أمثالهم وصورهم وما يزال السعادة من أهل الشقارة أفهمي هنية الله أثار كان أعجب وكان كوا برغان تبارك وتعالى استخرج أمثالهم وصورهم يعني هاوشي وكاني أمانة ويني أماني درهنا كواتا استخرج أمثالهم وصورهم نزيك لقول كيوا قول غير بيشترك وتيشي رحمه الله خويل سري فرموي فهذا لا تدل الآثار عليه وتي أما آثار كان بهي الشوازي بلغني لسر أنبوشونا وميز أهل السعادة من أهل الشقاوة باشر وميز أهل السعادة من أهل الشقاوة وأما الإشهاد عليهم هناك فإنما هو في حديثين موقوفين على ابن عباس وابن عمرو أفرمي سبارت بإشهادك كالآيتك يا وأشهدهم على أنفسهم أغيل دو حديثاتها موقوف يسأل ابن عباس وابن عمرو يعني عبد الله يخري عمرو رضي الله عنهم ومن ثم قال قائلون من السلف والخلف إن المراد بهذا الإشهاد إنما هو فطرهم على التوحيد الله يهربوا يا أهان يقل السلف وخلف فالميانا وكود في سرتاي أنباسة باسم كد الله ينما بزلا وأشهدهم على أنفسهم يعني فطرة مروفتان كتوحيد تدايا وناسي تدايا وهو في شل حديث غيب وهو لباسكرا ومعنى قوله شهدنا أي قالوا بلى شهدنا أنك ربنا وهذا قول ابن عباس وأبي بن كعب مش قول ابن عباس ترجمان القرآن وقول أبي كر كعب رحمة الله عليه قول لقي ابن عباس لقي ابن سن حسن بشواهدي وهو أبي كر كعب جنس صحيح إن شاء الله. وقال ابن عباس أيضا رحمه الله تعالى ورضي عنه أفرمي أشهد بعضهم على بعض شهدنا يعني هني كان يرد شهادة هني كتريانا وقيل شهدنا من قول الملائكة يعني فرشتكان على نوية من شاهدين والوقف على قوله بلا وباشا لسر بلاكا أو استن يعني أبو شرازي فانيوا ألست بربكم قالوا بلا شهدنا أو فسر بلاكا وسي الله شهدنا وهذا قول مجاهد والضحاك السدي وقال السدي أيضا هو خبر من الله تعالى عن نفسه وملائكته أنهم شهدوا على إقرار بني آدم فسلم قول أجبه شاهد يكفر ذلك كان لغلا إلى غفر اشتكانا أوان ابن شاهد بسرين والأول أظهر ويكمشا أظهرت لها الهم يعني شيء يعني شهدنا أنك ربنا أو يعني والأول هو الأظهر والله أعلم وتفسير ابن عباس شاهد وما عداه احتمال لا دليل عليه باقي قلت لي احتماله وهيج بلغيه احتمال لا دليل عليه أو الظاهرة أو الظاهرة إن جاء فرمي فرمي أظهر أبين لعلم شرعي دقيق من فرق لبين الظاهر لذل أظهر فرق لبين مشهور صحيح الصح رواية قول نص ملك كله بفقها همي مصطلح يقي تايبة معنى تايبتها أظهر يعني شيء يعني دو قول لو هرتك كان ظاهر بس أميان لو كان أظهرت لها أصح يعني شيء يعني دو قول هرتك كان صحيح بس أميان لو كان أصحت لها ظاهر الرواية أنا همي مصطلح طالب علم خير يعني انجا مثلا هل خوي بخوي وشي ظاهر مصطلحي كي اصولية معناه تابد بخوي بدر ليرة كليرة زيادة بمعنى اصولية كم مقصودة بيان من هي ظاهر من هي مجمل من هي مبين من هي ما نحوي معناه تابد بخوي هي نص من هي محكم من هي كاتي خوي جدول يكم كردوا اگر دوای درسك الى بخنا يادم تابو تاني بنير ان شاء الله همو او مثلا نيتي حصر كراوة كلا اصول فقه بدايبتي فقه احناف كلا يظهر جوان باسيان كردوا خلاصي فقه احناف لينا جدول يكم كدرسم كردوا خوايا بتبارك وتعالى دوای درسك بخنا يادم بتاني دنيرم جاء ما بستكم لو بك امانه معناه تابد بخويا انا واعلم ان من المفسرين من لم يذكر سوى القول بان الله استخرج ذريه ادم من ظهره وبزانه هاي المفسر كان لو زيات البازناك كفروا قال تبارك وتعالى نوكان ادم لفشت ادم ودرهنا واشهدهم على انفسهم وكذيان ثبا شهيد وسن في اخوانا ثم اعادهم يعني شيء ثم اعادهم فشان بريانتو بوجيغي خوان لكو دري هنا وليو بريانتو بوغي كالثعلبي والبغوي وغيرهما ومنهم لم يذكره هشان او جباز نكردو بل ذكر انه نصب لهم الادله على ربوبيته ووحدانيته الله يوجد في الرضا تبارك وتعالى لم اتفهم انا لك بلغي في داوي لسر او كخوي رب ما نتاك تنهايا وشهدت بها عقولهم وبصائرهم وأشهدهم على أنفسهم يعني قادة شهد وسلم سيخوانه يعني عقل يعني قادة شهد وسلم شاويان التي ركبها الله فيه كالزمخشري وغيره جار الله زمخشري رحمه الله كي يجيغ لسراني معتزلة الله من البرخة تري قرآن ك هني الدرر مرواري لقرآن در هنا جابا البرخة تري قرآن رحمتي وابنيري ودرس الترحم كي لسر أهل بدع يجوز الترحم عليهم إن شاء الله. طيب ومنهم من ذكر القولين هشان هردو قولك باسك كالواحدي والرازي والقرطبي وغيرهم ولكن نسب الرازي والقول الأول إلى أهل السنة والثاني إلى المعتزلة هذا قولي كم قولي أهل السنة قولي دومش قولي معتزلة بلام سرنجي يكشف بدن لغلمنا لو بيغني فرمو ومن ثم قال قائلون من السلف والخلف أن المراد بهذا الإشهاد إنما هو فطرهم على التوحيد باشر ليرجني فرمو قولي دوام ذكر أنه نصب لهم الأدلة على ربوبيته ووحدانيته وشهدت بها عقولهم ليت رنج بدل الأخوار وفرمي الرازي على قولي كم قولي لسنة قولي دوم قولي معتزلة كشي لو بيجيبو ماني باسكر كيكو مالك لا سلفتيا بروين بوابوا ما دام ما ينادي نفالي معتزيلا ما دام كو مالك لسلف لسر اوابوا هو مهم لاحظي اوفكن دولي اخوتا ولا ريب ان الآية لا تدل على القول الاول يعني ان الاخذ كان من ظهر آدم وانما فيها ان الاخذ من ظهور بني آدم وإنما ذكر الأخذ من ظهر آدم والإشهاد عليهم هناك في بعض الأحاديث وفي بعض الأخذ والقضاء بأن بعضهم إلى الجنة وبعضهم إلى النار الله يقول ما نشيت يداني آية كبل قنية لسر قولي كم كما قولي كما كوا دركدنا كلا بشتي آدم وهو بل قويت يداني كوا دركدنا كلا بشتكاني بني آدم وهو سيدي سيدي آية تكبكا وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم من شيء من ظهورهم والله ملاحظي زور جوان أخو أجري بن نسي أي لكي باسي در كردن هاتو لبشتي آدم وشايتي لسر قرتن لسر بن نوكاني آدم زاد هذا في بعض الأحاديث لهني حديثاتو وفي بعض الأخذ والقضاء تنباسي در كردني نوكاني آدم لبشتي آدم وباسي قزاوت كردني كذا او دوانا بان بعضهم الى الجنه وبعضهم الى النار ثاني كان بوش ثاني كان باخر كما في حديث عمر رضي الله عنه في بعض الفاظ واراده ادم اياهم من غير قضاء ولا اشهاد هني كثير من باسي شيئا كان باسي اخذك يعني ورقتني قفت واذا اخذ ربك من بين ظهورهم ذريتهم واشهدهم على انفسهم يعني قفت لي ورقتن عفوا وإراءة آدم نك إرادته وإراءة آدم إياهم من غير قضاء ولا إشهاد يعني وآدم أو أن أبينيت ما بس إلا ولا وآدم أو أن أبينيت ببيع هيج قزاوت كذني قزاوت يعني وكم لك مباشر كم لك بأقر ولا إشهاد بلتلوي وأشهدهم على أنفسهم كما في حديث أبي هريرة والذي فيه الإشهاد على الصفة التي قال أهل القول الأول وإشهاد كش بوش وزيك جماعة قولي كم أيضا يعني كما جماعة قولي كم أو كبيما على الحقيقة فرورد قال لبشتي آدم وكان آدم درينا وقفتي لي ورقرتون موقوف على ابن عباس لسر ابن عباس وستاو ابن عمر وعبد الله كري عمر وتكلم فيه أهل الحديث قال الحديث قصلت أو حديثاء ولم يخرجه أحد من أهل الصحيح غير الحاكم في المستدرك على الصحيحين والحاكم معروف تساهله رحمه الله غير حاكم كذر ياتينا كدوا من أهل الصحيح أمش بلقي لسر أويك ولناو طبعا مهر أمنية شن كذل أهل علم بيني بمستدرك حاكم عليه صحيح الحاكم وهنيق لأهل علم نقولي أكن وأظن غلط أبلي صحيح الحاكم ولا الراسي أو اعتراض صحيح نية لبرشان أسبابه يكن أهل علم رحمه الله لكونا شن كسيان أو لفظي بكارينا لأهل حديث لحفاظ لكبار أميك دو آية إما بصحيح ابن حبان أنا صحيح ابن حبان بصحيح ابن خزيمة أنا صحيح ابن خزيمة وإلى آخره بلي وعلي أي باشا هرشي جداية صحيحة نخير أي تلبوشي بو يعني شكا أوان علتك شيء ألين همو حديث كانين أو مصدرك حاكم صحيحين يتوين بفي بلي مصدرك حاكم عفوا صحيح حاكم نابي جائزني ألين أقل أو جائزني بوش تدري جائزني بو ابن خزيمة وهابشي وكان شي جائزني يبا ذلك الله مكرون بي بحول قوة إخوة أفرمي حاكم اشتساهل كذني معروفة تساهله معروف بنسن بنسن الحاكم معروف تساهله في المستدرك فقط وكم من حجر باسيك رحمه الله تنهى لمستدرك التساهل نقل غير مستدرك دائما كيف يمشي مستدرك يقص ثاني رنقل دمية كتان لخزنتها بلاي خلق لباري آياتي وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم دوبوا توني أنهاية كأخوي باسيك رحمه الله ولا سرت أيدا سكشو خزنة كدن أقول لبيت عن ما بي. وثمان برور قال تبارك وتعالى هرشي نوي آدم إلى بشتي آدم ودركد لسرشي وين ميرو لوردا. باشان كردني بشاهد لسر نفسي خوينا. قال على سبيل ربكم قالوا بلا. باشان كبي غمبلاني نار. أم قفتي بيري بند كان خصوتي لبيت عن ديم قفتنا لبرور قال دا وتبارك وتعالى. قولي دوم وكو خدمتهم كردن. وثمان بريتي لا فطرتين أو فطرت أو فطرتي كبرغال ناخي مكسيك داينة وبلغيلة الوحدانية إخوة بينين وأشهدهم على أنفسهم كريد الشاهد لسل نفسي إخوة يعني بينين يعني بينين يعني تكان إخوة أو شاخانة أو أنا كأي بينين أو الشاهد لسل نفسي إخوة يعني خود إخوة يعني أو جوان دروس كردن وإلى آخره توك ميو ريكيا أو بريتي لو إخوة كريد الشاهد لسل نفسي إخوة يعني كواتا كاتبا قالوا بلا بلسان الحال بلام لقولي كم كاتبا قالوا بلا يعني بلسان المقال حرب دمو تويانا بس لرنا بلسان الحال تويانا طبعا أما غلط براسي بدل تبالي كيوا بدل تبالي معتزيلة وبس براسي غلط شكا ابن القيم رحمه الله أما زبيه ابن كثير أما زبيه هل برأوا عباشة أولا سرشتاني كتير نالا لمسألة أسماء وصفات ألين أما أوشتا أو عقيدة بدعية كشي شندين لعلماء قناعات جي بي أبوا أظن لبرأونا لبرق سخي ابن أبي العز فرميشي فرمی کومل ایل سلفیش لسل عمل اگر نا قصد اکا خوی غلط با اوانش بروین بو بکن مسئله فنائی و فنائی و فنائی و نار ان صحتی نسبتو عنهم لسانو اگر لین اثبات بلین غلطا اللہ من این کن مبتدیع چون غیر اوانش ناکن چون خطاب این کن مبتدیع لسل عقیده کی بدعی هی بیه چون اوانش ناکن مبتدیع لسل عقیده قصه کی بدعی کرد بیتی اوان جروها يعني أخو ابن تيمية لمسألة قدمة قدم الحوادث لم كتب الزور بدل يجيب أسم كلك الله يتنى بيت كوت ما نوع عقيدة عقيدة كفرية وابن تيمية بالرأي بيتي وأشكال دفاعش ليك لك هذا القول فيلسوف كان وعلماء تكفيره الكسي كان قناعتي بوه به الأمر روب يكو و أو أقل هلج به أقل شكوم بالله برقري أو ما ليكرد لشويني خوي و پسشان ولامی برگری کنیش من دایا و قول صحیحش معقست رو به حول قوتی خوا. هر وقت اما مذهب ابن کثیریش برایجان. مذهب ابن کثیریش. فرمان رحمه الله و الذي فيه القضاء بأن بعضهم إلى الجنة بعضهم إلى النار دليل على مسألة القدر بأمان بيت الدرس دعته. ويقول لمن بقول لمن خشى سبحانك اللهم وبحمدك. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه والتابعين.